حصريا على موقع djkimo.com. ما تكسر الخطر دمعتك واعتذارك ما لقيمه وخلص كل شيء تريد نمشي بمزاجك أني مرات بمزاجي أرفض أمشي أني مرات بمزاجي أرفض أمشي خليني خليني الواحد يخليني خليها ترتاح من الدمع عيني يكفيني يكفيني الشبته يكفيني بالحسرة والهم شو ضاعت سنيني روح ملت الروح تبكي وتنوح ترجع ما مسموح كل مرة سامح وانسى كل شيء أو ترجع تعيد الغلط والله عجيبة الصوت من عند اعترف لك عاشرت مثلك مصيبة عاشرت مثلك مصيبة يا ويلي يا ويلي من شبته يا ويلي همو بتشونوح أخلص الليلي ما بيا ما بيا أرجع للأذية اتركني أرجوك الما تحس بيا روح ملت الروح تبكي وتنوح ترجع ما مسموح روح ملت الروح تبكي وتنوح ترجع ما مسموح ترجع ما مسموح حصرياً على موقع djkimo.com.